Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah, sayyidil anbiya wal mursalin, Abul Qasim Muhammad. في هذه الليالي سنكون سوية في رحاب الإمام الحسين وفي مدرسته الأخلاقية. قد نعيش الدورة الحسينية الخالدة، نعيش كربلاء وعاشوراء، وكل يوم سيكون عن الأخلاق عند الإمام الحسين حتى ننتفع من هذه المجالس الحسينية كما يرضى الله سبحانه وتعالى ويرضى النبي وأهل البيت ولا سيما الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إذ أنه من أهم وأبرز أسباب دورته هو الأخلاق كما سأبين ذلك بالتفصيل. ولكن مقدمة الليلة حديثي سيكون عن عاشوراء بنظرة جديدة. ولكي نعيش الأجواء الروحانية والحسينية ولا سيما في هذه الليلة ليلة الجمعة نقرأ هذا الدعاء الذي يستحب أن يقرأ 10 مرات في ليلة الجمعة. يا دائما فاضجع على Yeah.

يسمى ببيت معمور، وهذا البيت المعمور كعبة الملائكة، يطوفون الملائكة كل لحظة وكل ساعة وكل يوم حول هذا البيت. فالله أحب يبنى الطواف في الأرض الناس، لذا أول بيت وضع للناس في اعتبار ذلك البيت المعمور في السماء الرابعة. والله رفع الشكر، ولو أتينا حجر من ذلك البيت المعمور من سقف ذلك البيت لسقط على سقف هذا البيت بالضبط، يعني هذا البيت في مقابل ذلك البيت بالضبط. زين الراضي لك السائل لك في مدرسة أهل البيت شيعة كبيرة وليد أختيار لك واحد فضل قال سيدي ولم بيت المعمور مربع؟ هذا سؤال ثاني. كان الكعبة مربعة لأن البيت المعمور مربع، ولم البيت المعمور مربع؟ سؤال. قال لأنه البيت المعمور مقابل العرش الإلهي في السماء السابع، وهذا العرش الإلهي مطاف للملائكة المقربين كجبرائيل وميكائيل وإسرائيل وإسرائيل، والثمانية الذين يعبدون عرش الله هذول يطوفون حول العرش الإلهي. يرجي الانتباه موضوع جيد. قال أن العرش الإلهي في السماء السابع، أي أن بينهم مساحة في السماء السابع يجرون مساحة في السماء السابع، والعرش الإلهي كما ورد في رواياتنا. ورد في رواياتنا قال السماء الأولى بالنسبة إلى السماء الثانية كالخاتم الملقى في الفلوات، فلوات ثلاث يعني صحراء، صحراء كبير في السماء الثالثة. يقول السماء الأولى بالنسبة إلى السماء الثانية يعني سبع سماوات، سبع أراضي سبع سماوات، فهذه السماء الثانية بالنسبة إلى السماء الأولى، السماء الأولى كالخاتم في الصحراء. لمين الخاتم في الصحراء؟ لمين؟ شيء جدا كبير. فالسماء الأولى بالنسبة إلى السماء الثانية، والسماء الثانية بالنسبة إلى السماء الثالثة كخاتم في الثلاثة. يعني شو السماء الثانية الثالثة شو اسمها السعادة؟ اللي معتبر ثانية كخاتم. إذا هاي السماء اللي احنا نشوفها الآن السماء الأولى اللي لا حد له ولا حصر له، فإن كل البشر الآن يعطينا كقياس مساحة هذه السماء التي نحن نعيشها السماء الأولى اللي فيها 400 مليار مجرة، وكل مجرة فيها بالملايين من الكواكب والنجوم. بالملايين، احنا مجرات يسمون مجرة النظرية أو مجرة مريم، وهناك مجرات لم يكتشف إلى الآن، أو هناك حفرة سوداء ما يمكن للبشر أنه يصل إلى تلك الحفرة السوداء وما يكون من وراء الحفرة السوداء في السماء. السماء الأولى تكون الكلمة خاتم بالنسبة للسماء الثانية، والسماء الثانية بالنسبة للسماء الثالثة كخاتم في الثلاث، والثالثة بالنسبة للرابعة كخاتم في الثلاث، وهكذا حتى يصل إلى السماء السابعة. يعني سبع مرات أكبر من السماء الأولى، والسماء الأولى كخاتم في الثلاث بالنسبة للسماء الثانية. أنت تفكر شنو وسعة السماوات وعرش الله أكبر من السماء الأولى. فهذا العرش الإلهي مربع، العرش الإلهي مربع، ويقابل البيت المعمور، والبيت المعمور يقابل بيت الله الحرام في مكة المكرمة. تزكى الله وإياكم حسبك الله الحرام، بيت عتيق، عتيق قديم، عتيق ثقيل ثمين، عتيق رقص من طوفان نوح سمي بعتيق. فهذا البيت العتيق يا رب البيت العتيق. البيت العتيق أو البيت وضع الناس يقابل البيت المعمور. البيت المعمور يقابل العشر الإلهي. العشر الإلهي يعمله ثمانية من الملائكة. وشيك السيدة ذكر هذه المسيحية المباركة حسينية الإمامين الجوانين في مسجد المقدس. قال ربوبة رونها هذه فيها لجنة ذات ثمانية أضلاع. في الفن الإسلامي عندنا النجمة التي تشير إلى ثمانية أضلاع تشير إلى العرش الإلهي، لأن العرش الإلهي يحمل ثمانية من الملائكة. فهذا موجود في الفن الإسلامي. كما أن نجمة داوود الإسرائيلية ست أضلاع منه، النجمة الإسلامية في الفن الإسلامي تجد ثمانية أضلاع إشارة إلى العرش الإلهي. وهذه الأسماء الحسنى في هذه القبة المباركة إشارة إلى ما في سورة الحشر وإلى ما في العشر الآن. طبعاً هذه الأسماء لا تزال تسمى لها مئة اسم من أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم، وادعو الله بالأسماء الحسنى. فهذه كلها أسماء، هذه تسمى مباركة، كلها أسماء إلهية، كلها تابعة إلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يريد الله أن يجمع عنكم الحسنى أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه اللوحة الفنية الجميلة وبجوارها حديث الثقلين وحديث لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عدم. في هذا الشوء المبارك القرآن العرش الإلهي أربع أركان الإسلام يقابل بيت المعمور، والبيت المعمور يقابل بيت الله الحرام الذي وضع بمكة المباركة الموجودة. الرابع قال فيه ولم عرش الله مربع. سؤال ليش عرش الله مربع؟ قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عرش الله إنما هو عبارة عن أربع كلمات يسمى بالعرش العلمي. عرش الله أربع كلمات، لأنه الله ما عنده عرش مثل هذا المنبر، هذا المنبر عرش في أربع أكرام، هذا عرش أرضي. يبقى الله سبحانه وتعالى عند عرش مثل هذا العرش أمر أبيه يقول نعم الله عند عرش مثل هذا العرش، لأن الوهابية والكلامية يعتقدون بجسمانية الله، يقول الله جسم، الله جسم، وإنه يجلس على عرشه. هذه موجودة في صحيح مسلم، يقول يجلس الله سبحانه وتعالى على عرشه، ولما يجلس على عرشه مثل هذا المنبر يجلس على عرشه يقول له أطيب كأطيب الرحم. الرحم القرآن يقول هو يتعبير الصوت، هذا يسمى باللغة العربية صوت الرحم يسمى أطيب. فيقول هذا من يجلس على عرشه له أطيب كأطيب الرحم، لأنه الله سمين وسمين. فهذا العرش يهتز به الله سبحانه وتعالى، وحتى المعتبر الله سبحانه وتعالى هذا الخالق يخرج من العرش من جهه السبيل. خلينا نقول ان يكون السبيل له شبه في هذا الاله الذي يعتقد به جمع من الناس، انه السبيل على خالق الله. ثم يقول للنار هل انت لك تقول هل انت المزيد؟ هل انت لك تقول هل انت المزيد؟ فالله سبحانه وتعالى يدبر شيء يرسل اسمه الى النار ويضع اسمه في النار فتقول انت لا تنتهي بيدك. فهذا شيء معلوم. وعندهم امر الله معدلين وشعر الجماعه تعرف هذه كلها موجوده في الروايه. البيت عليه الصلاه والسلام عند الامام الصادق انما هو اربع كلمات، ما هي الا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام هي عباره عن سبحان الله ولحمد الله ولا اله الا الله والله اكبر. اي التسبيحات التي احنا نقراها في الصلوات، صلاه المغرب، صلاه العشاء، صلاه الظهر، ركعتين الاخيره نقرا التسبيحات، يجوز لنا التسبيحات او سوره الحمد، فالغالب يقرا التسبيحات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اسمعوني، فوضحكم هذه المسألة الدقيقة، لأنه لازم في مدرسة الإمام الحسين تثقف المسلم، لازم الشيعي والشيعي مثقف واعي يفهم هذه المقالة، كأنه بعد المقالة كثير من المسلمين أصلا لا يعرف هذه الكلمات، لكن في مدرسة أهل البيت تجد الشيعي الوالي المعرف يا كميل القلوب أوعية خيرها أو عار، وعار كبير، قلب المؤمن وعار كبير، لأنه قلب المؤمن عرش الله، قلب المؤمن عرش الله، قلب المؤمن الإمام الصادق في ابتداء يقول قلب المؤمن حرم الله، فلا تنع في حرم الله، هذا عرش عرش إلهي، ندخل الشيطان يشق منه كما سرقوا بيت الله الحرام وسيعتم صاحب الامر عليه الصلاه والسلام وياخذ بيت الله الحرام من سراق هذا المعروف الحكيم ويرفع ايدي السراق لانه سرق وسرق فقطعوا ايديهم لا يرفع هذه اليد التي سرقت بيت الله الحرام كذلك هذا القلب الالهي كذلك هذا العرش الكحماني الشيطان يسرق امير المؤمنين عبد الله بن الشباب ماذا يقول؟ يقول الشيطان يدخل في قلب الانسان كان عرش الإلهية فصار عرش الشيطان فلو تقتل بقلبك فغشنا كل مولود يدعو على فطرة فطرة التوحيد فطرة العرش الإلهي لكن الشيطان يسرق هذا العرش ويجعله له عشق يعشعش فيه ويفرخ ويبين الشيطان هم يفرخ وهم يبين يعني هم ولاد ولاد تفرخ حيوان اللي هم يفرخ عشان مطلوب انه ما في فرخ في بيته غير عيد وعيد الله يفرخ بيته الى الانسان الذي يكون لسان ولسان الهي واذا كنت في لسان اسمه شيطان لان الشيطان مع العشق الذي يوسوس في صدور الناس عرف الله عباره عن اربع كلمات لماذا؟ لأن المعرفة الإلهية إنما هي عبارة عن هذا الكلمات الأربعة والعشرة ليس هذا إذا كنت تعرف الله أفضل طريقة معرفة الله من أداء استدلال وبرهان فلسفي وبرهان النظر وبرهان علم المعلوم وبرهان الحركة وما شابه ذلك من هذه البراهين الفلسفية لا أفي الله شك الفاطر السماوات والأرض من عرف نفسه فقد عرف ربه من عرف نفسه فقد عرف كيف لا يعرف ربه بخلال نفسه كيف لا يجد التالي العالم الجاهل الغني الفقير الرجل المراه كل واحد انما يعرف الله سبحانه وتعالى بخلال نفسه لانه من عرف نفسه الدكتور انه يعرف بخلال نفسه يكفي انه مسافر الى نفسه يرجع الى نفسه شوف يا مطر أما تتكلم أن وصلك للعرش الإلهي من الفرش إلى العرش تعال معي قل تعالوا تعالوا يا سكوت من التعالي قل يا رسول الله تعالوا أنا مطلوب منا أن يكون تعالي أخاف تعالى بالعلم لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من الذي يدخل الجنة؟ يدخل الجنة الذين آمنوا ثم من الذي يرفع في الجنة؟ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم صاحب العلم يسعدكم هل درجات التي تتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل هل درجات لمن؟ إن كانوا من أهل العلم أهل العلم مع العمامة وحرفة لأن الرواية لا تعمل هو العلم أهل العلم يعني من أهل العلم آل محمد لأنه يوم القيامة يأتي الخطاب ارضى واقع الرقي ورفع الدرجات إنما يكون بالعلم في القراءة. القراءة ما عندها كتاب، القراءة تطبيق، يعني علم وعمل. هذا يسمى بالقراءة في المصطلح الجوهري. اقرا وارقى، اقرا بالسلفيه الاخيره. كيف اعرف ربي من خلال تعرف نفسك وتعرف ربك؟ مثال اجل فرق في الولد، كل واحد على امر من زوجي والعلم والاطفال عندما يولد الطفل خليه يشوفه، لانه هو يوم كان طفلا، هو يوم كان جنينا، كان مولودا، أليس كذلك؟ خلي الأخ يفكر على هذا الطفل يجيب أمامه، يرى هذا الطفل ذبابة تقف على وجهه، ما يمكن لهذا الطفل أن يرفع هذه الذباب عن وجهه، يطيب الذباب عن وجهه، الذباب ما يقدر يطيب، من الذي يفعل ذلك؟ الأم والأب، الأم والأب الذي يكفلان لذلك، إذن هذا الطفل عاجز ليس بقادر على ان يدفع الباب عن وجهه، عاجز بتنفيذه. اقول يا الهي بنفسي انا كنت طفلا، كنت مثل هذا عاجز، يا ترى الذي خلقني مثلي عاجز؟ هذا خلقني عاجز مثلي؟ اقول سبحان الله، هي اول حاجه لمعرفه الله، هذا اول ركن في دعوة المعرفة الإلهية في العرش الإلهي، يعني لا تعرش. فالعرش الإلهي عبارة عن أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأنا عندما أرى الطفل أقول هذا الطفل عاجز، يا ترى الذي خلقه، الذي بدعه، الذي صوره، الذي صنعه، صانعه، خالقه، بارئه، مصوره، هل هو مثل عاجز؟ أقول سبحان الله. الله ليس بعاجز، منزه. سبحان المنزه مقدس مطهر، سبحان الله سبحان الله. اقول كلكم في بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا الطفل لا يدري ابدا على شيء، لا يدري من العلوم، لا يدري من الطب شيئا ومن النحو شيئا ومن الفقه شيئا، كل شيء لا يعلم. يا ترى الذي خلقه مثله لا يعلم؟ اقول سبحان الله. اذا الذي خلقه عالم، والذي خلقه قادر، هذه صفتين من الصفات الذاتيه لله سبحانه وتعالى. الصفه الثالثه، والله عندما يسمى ثلاثه يعلم الابناء، الله يعني هو العالم القادر. والصفه الثالثه من هذا الطفل الان حي، حي في حياه نباتيه، حياه حيوانيه، وحياه انسانيه، لانه في قوه نافعه والله والوالدين وهي حياه نباتيه، لأنه حتى تتحرك بالإرادة وهي الحياة الحيوانية، لأنه ناطق حيوان ناطق وهي الحياة الإنسانية، فإن هذا الطفل حي ليس بميت. يا ترى الذي خلقه حي أو ميت؟ أقول هو الحي، سبحان الله يكون ميتا، سبحان الله يكون ميتا، لأن القابل الشيء لا يعطي. إذا الله سبحانه وتعالى قابل للحياة كيف يعطي الطفل حياة؟ إذا من عرف نفسه عرف بأن الله سبحانه وتعالى حي قيوم، عرف بأن الله قادر على كل شيء، عرف بأن الله عالم بكل شيء، هذه صفات ذاتية ولا ثلاثة أشياء، والبقية إنما هي صفات أفعال، إنما هي صفات ثبوتية ترجع على هذه الصفات الذاتية، صفات جمال أو جلال، سلبية أو إيجابية، ترجع إلى هذه الصفات. إذا عندما أريد أعرف ربي من خلال نفسي أقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الناس، منزه عن القبائح، منزه عن الجهل والعجز والموت، فهو العلم وهو القادر فهو العلم. إذا أقول سبحان الله. تحاربت مع الطائفين أريد أعرف ربي أكثر فأكثر، عرفت بأنه منزه سبحان الله، عند ذلك أقول هذا الرب، هذا الإله، الله جل جلاله، يا ترى جميل أو ليس جميل؟ أقول الله جميل ويعلم شيء، جميل في ذاته، جميل في صفاته، جميل في أفعاله، فالله جميل. هذا الجميل الآن من جمال الجمال، أول ما ترى هذا الجمال الله أكبر ما شاء الله، شو செய்யணும், ஜிமத்தின் ஒரு சாரியன் பார்க்கணும். الإسلام يعبده أيضا من أربعة أركان، الركن الأول هو الركن المحمدي صلى الله عليه وسلم. في بداية الإسلام كان الصراع بين الشرك والكفر وبين الإسلام حتى انتهى إلى عيد الأضحى ونصل إلى الوجه القديم. وقال القوم لا يلبث لك يا علي قد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمن الأول والثاني. فقل القوم إلا أنهم بعد رسول الله انقلبوا على الأحقاد وجاءت سبيل بدل عن الغيب وبحارب الإسلام. هذا الإسلام الذي جاء به النبي بعد النبي الجهاد قبل الإسلام طلع الزبير من الشخصيات المعروفة بالإسلام في طريق الإسلام. طلع الزبير قبل الإسلام كان يختارون الكذب يعني أكلهم من مكانهم ما عندهم مع النبي لما كانوا ما عندهم إنما نوتهم يجعلونه ضد الطبيعة لما يكونوا فجعل النفس فقط. وإذا به طلع الزبير في ضلع أمير المؤمنين في ضلع الغدير في ضلع استدامة الإسلام ودوام الإسلام بداية الإسلام ودوام الإسلام وصل الأمر بهما أنه هذا اللي كسر الذهب ما طلع الزبير كانت إيده تتعب من تكسير الذهب. بلغوا ما بلغوا في الثروة عرفت عند السنة الشيعة هذا قريب عن ما قلت السنة الشيعة هذا الذي كان من أمس سفر مش عنده يقتل الطبيعة كله وتقول وإذا به وصل الأمر الدنيا وصلت به إلى درجة أنه يملك من الذهب بين هذا الذي يكسر الذهب كان يتعب من كلمة الذهب بينما كان يقف طلحة الذهب يكون كالجبل لهم كل من ذهب حسب طلحة الذهب. شوف أنا وصل شو الإحرام شو الدنيا بلا أسلام من الزاهدين كان يعرفون بالانتماء السوداء لله سبحانه وتعالى يسجدون سماهم في وجوه من اثر السجود كانوا مع رسول الله من المجاهدين اهل الصفه اول الناس الذين يصلون الجماعه واول الناس الذين يجاهدون في سبيل الله. واذا وصل به الارض انحرف الاسلام والمسلمين ليس انحرف المسلمون واصل الامر بهم لانهم اصبحوا مثل هذه الدروع كما يقول حماس صلاح اليوم بعد ايش معنى قالوا صلوا صدقوا ايش معنى واذا وصلوا صدقوا شوف البيوت والسيارات من حماس الجماعة وصلها بيد الله. لذا الامام الحسين رحمه الله قال لم اخرج بشرا ولا بطرا ولا مسلم ولا ضرر انما اردت الاستطاعه يا احضار انحراف الاسلام المسلمين المباني الخيره الزوج الفرد الى رغم في الدنيا استحوذ عليه الشيطان لذا قال ما هذا المسلم اشهر مبطن الفقهاء المبطن الصحيح دعوه الصحيح قضيه انا عندي مبدا انا لست اتخذت صدقاتي انا رجل عمومي انا رجل عدوي عندي مبدا ومبادئ عندي ما لا يشهد من البطل ولا مسلم ولا قارن ما تكون احد انما اردت استطاعتي وكان جدي يا رب جدي من امه الاسلام انحرفوا فاردت استطاعتي غلب عليهم النفاق اصبحوا منافقين اصبح 30,000 نفر عمر بن سعد يوم عاشوراء يقول لهم يا سيد الله الكبير ومن جنة الشيء أصلا تجد في هذه الجنة القائد العسكري يقول لجيشه 30,000 وراءه 1.5 تسجيل يقول يا أخي الله الكبير أقسم الإمام الحسين بسم الله أقسم الإمام الحسين بسم الله أقسم الإمام الحسين بسم الله أقسم الإسلام بسم الله أقسم الإسلام بسم الله أفضل الإسلام وأفضل الكفر هذا هو النفاق إذا وصل الأمر لأنه يرتكب الله الكبير وفي الجنة الشريف لسماء حرم الإمامين في رب العالمين عليه الصلاة والسلام كان يفجر نفسه يتفضل مع المفاجر الاثنين المفاجر الثالث اسمه كان دعوني يفجر نفسي ليش؟ قال لي مؤسس عايش مع رسول الله انا بين حياتك وعند رسول الله عايش مع الله يفجر نفسك في حاله مع رسول الله يفجر شيعتك مع رسول الله زوارك مع رسول الله يقول لك عايش مع رسول الله هل معناته رجال يمشون هؤلاء ابنائكم وحقهم اشياءكم الشيء اللي تشوفه الخطا الشرطه لذلك كل يوم عشره وكل اكثر بين هذا المعنى عشره فبالجمع شنو شو اللي ما بنصف فياتي الركن الرابع الركن الثالث وهو الركن الثاني وضلع عشره هنا عندنا وقفه إلا أنه انتهى الوقت غدا إن شاء الله سأكون معكم في هذه المنطقة عاشوراء يمتاز بشيء وتركيز من أهل البيت عليه الصلاة والسلام وذلك المقام الله روايات عندنا عجيبة بالنسبة للمقارنة بشيء فانت الخصاص من اهل البيت على الصلاه المقارنه سيدي شهداء وعظمه البكاء واثار البكاء في الدنيا وفي الاخره عن امام الرضا عليه الصلاه والسلام ونحن بجواره من زواره ومن شواره عن امام الرضا يقول يا ابن الشبيب ان كنت باكيا تبكي على جدي بالخير فإن البكاء عليه يحطم الذنوب العظام يهدم الذنوب العظام يعني شنو؟ روايات عديدة من بكى أو تباكى أو أبكى على النبي عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة وأسوأ الجنة تطفئ نيران الرب تطفئ نيران الغضب الإلهي ثم عندنا إلا أنه مع الأسف تدركين الوقت ولكن إن شاء الله سأكون معكم غدا في هذا المجال التفصيل لذا نجد صاحب الإمام عليه الصلاة والسلام كل يوم عند عاشوراء وكل أب عنده كرب يقول يا زيدان لأن نبنك صباحا ومساء احنا ما بس بنسى نعمل هذا المجال طالبة طبعا بعضها في النهار في البيوت في الحسينيات في المساجد في الغرفة لكن روح كل يوم تعشى إلى المعروف تعشى أما صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم لأن تبنتك صباحا ومساء ومئات من السنين والإمام يبكي على جد الحسين صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع هذا ماذا يقول ما وراء هذا العبارة المهدوية الخالدة في زيارة الناحية لأبكينك بدل الدموع حسرة وتأسف عليك يا جماعة الله الله بمكاء خلي أوديكم بها مصدر حقيقي ليلة ليلة مصر اللي عندها حواس مصر عقل باب الحواس لأن مصر من عقلين من البكاري على سيد الشهور هل البكاء على الإمام المسلم مصر من عقلين صلاة المغرب يصلي وخلفه 18,000 مصلي في مصر صلى المغرب وقنى العدو وعندما يصلي العشاء يلتفت لم يرى احد المسجد على الاسود فيخرج الى صلاه العشاء قريب غير المدني لا المدينه لا يعرف فروع بلدته الاولى لذا يدخل في السقاط ويخرج من السقاط تعب فجلس عند الباب وإذا ما هذه المرأة عجوز تستحب تراه ذاك الرجل جالس. يا هذا ما عندك بيت، ما عندك عائلة، الوضع متأزم، الكوفة لا متأزم، كل دفعه ولا متأزم، كل دفعه بيوتها، هل أنت لا بيتها؟ ما هيك تزيب؟ عرفت أنت تزيب؟ قال أنا أبي ليس بي عائلة. قال من أنت؟ قال أنا مسلم ناقي. قال طبعا أهلا ومرحبا. فدخل البيت فدخل بعد ذلك بقي عند زوجي حتى الصباح، ثم أخبر ابن زياد معكم معه. فلما أخبر غنم على مسلم، وكان هناك مغالطة بين مسلم وبين القوم، حتى أنه طعنه رجل من الثلاث برمح فسقط على الأرض. فأخبر مسلم إلى قصر الإمارة، في قصر الإمارة أخذ يبكي. قال رجل له يا مسلم من يطلب ما تطلبه لا يبكي؟ قال لا أبكي على نفسي إنما أبكي على الإنسان لأني كتبت له أن يأتي إلى الكوفة وهو في الطريق. لما استشهد مسلم أخبر الإمام الحسين بذلك، فنادى الإمام الحسين طفلة مسلم حميدة، قال عليه حميدة، جاب حميدة. الإمام الحسين أجدد حميدة في حجره وأخذ يغسل على رأسه. قال يا عم ما أخذ يغسل على رأسي مسحق اليتيم هل أبي قدر؟ قال أبوك ابن عباس عمك بهذا أخبرنا أنه قتل مسلم واستشهد مسلم في سبيل الله. هذا مسلم بعدك بشهادة السيدة عن خبتان أغام حسين عليه الصلاة والسلام. أغام حسين مختلف أن مسلم سلاك حميد نام يقول حميد در زمان آقای امام حسین نشستن آقا تخت یتیمی بر سر حمیده کشید. حمیده گفت عمو جان مثل اینکه من یتیم شدم، فرمودم من پدر تو هستم. یتیمی در دلمی Oh. Thank you. Thank you.